بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤثرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً.